بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله والكرام في هذا اللقاء 18 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عما ذكره رحمه الله تعالى من الآداب الشرعية التي ينبغي لكل مسلم أن يتأدب منها، وذكر رحمه الله تعالى جملة منها، وهي على سبيل المثال ذكر تقريبا 20 أدبا، وهي باختصار السلام والبشاشة يعني الابتسام، والأكل باليمين والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، والحمد بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة والدفن يعني الصلاة عليها على الجنازة ودفنها بعد أن تدفن، والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل أو الخروج منهما يعني من تقديم الرجل ومن الأدعية الواردة في دخول المسجد أو المنزل أو الخروج منهما، وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب يعني تعزية الناس والمؤمنين بالمصاب، وكذلك أيضا التبريك بالزواج والتهنئة بالمولود، كلها تكون بالنسبة لعباد الله المؤمنين، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. ولو قال وغيرها لكان أولى. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن الدرس 17. قال رحمه الله تعالى: الدرس 17 التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. ثم قال: الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي. وذكر رحمه الله تعالى جملة منها، وبدأ بالسبع الموبقات المهلكات التي هي كبائر الذنوب، وذلك أن المعاصي والذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر. والكبائر كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الأحاديث، هذه الآيات والأحاديث الكثيرة من هذا المعنى تبين أن هناك يوجد شيء اسمه كبائر ويوجد صغائر، والفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الصغيرة بإذن الله عز وجل تذهب بسبب المكفرات، مكفرات الذنوب من الحسنات وأتبع السيئات الحسنة تمحها، أو من المصائب التي تصيب الإنسان لا يصيب المؤمن من هم ولا نصب إلا كفر عنه، أو أيضا من المكفرات الأخرى التوبة والاستغفار. هذه بالنسبة للصغائر فإنها تذهب هذه الصغائر بسبب المكفرات. أما الكبائر فإنها لا تذهب ولا تزول إلا بالتوبة، لابد من التوبة من هذه الكبيرة، وهي أقل من الكفر أو الشرك. الكبائر أقل من الكفر وأقل من الشرك. ومذهب أهل السنة بالكبائر، مذهب أهل السنة والجماعة في كبائر الذنوب، أنها لا تخرج المسلم من الإسلام، المسلم مسلم، لكن بسبب اقترافه للكبيرة يكون فاسقا ولا يخرج من الإسلام كما هو قول المعتزلة والخوارج، وإنما يكون مسلما بإسلامه فاسقا بكبيرته، ولا كما يقول المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعند أهل الإرجاء الإيمان كما حتى نسمع عند بعض العوام يقول الإيمان بالقلب، فالإيمان عند المرجئة فقط في القلب، ولا ينظرون إلى المعاصي والآثام، ويقول أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذان القولان، قول المعتزلة والخوارج على جهة وقول المرجئة على الجهة الأخرى، كلاهما خطأ، والصحيح هو قول أهل السنة والجماعة الذي هو وسط في جميع شرائع الدين. فأهل السنة والجماعة يرون أن الكبائر تنقص الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكنه المؤمن إذا فعل كبيرة لا يخرج من الإسلام، وإنما يكون مسلما ناقص الإيمان بسبب اقترافه لتلك الكبائر والذنوب، وهي الذنوب العظام. والمعاصي إذا كانت صغيرة فإنها إذا تكاثرت فإنها تصبح من أيضا من الكبائر، كما قيل: لا صغيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. يعني أن الكبيرة بسبب الاستغفار تزول بإذن الله عز وجل، والصغيرة بسبب الإصرار عليها تصبح من الكبائر. وكما جاء عند الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا المحقرات الذنوب التي يظنها الإنسان من الأمور المحقرة والصغيرة فإنها تهلك القلب. وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا كمثل قوم خرجوا في فلات، يعني في رحلة أو في برية، ثم أرادوا أن يوقدوا نارا فجعل كل واحد منهم يحضر عودا فأوقدوا هذه النار. فكذلك محقرات الذنوب الأمور الصغيرة يراها الإنسان مثل هذه الأشياء التي يضعونها في النار لأجل أن يوقدوا النار، ثم بعد ذلك توقدوا النار. وهكذا لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، كما قيل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها واعمل كزماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فينبغي للمؤمن أن يحذر من المعاصي والذنوب صغائر وكبائر، وأن يجدد التوبة لله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا جملة من المعاصي ومن كبائر الذنوب، فبدأ بالشرك بالله عز وجل، وسبق معنا أن الشرك بالله من أعظم المعاصي، والشرك بالله هو أن يجعل الإنسان لله ندا وهو سبحانه وتعالى الذي خلقه. فقال الحذر والتحذير من الشرك ومن المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات. السبع الموبقات يعني المهلكات، وهذه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيحين قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فذكرهن وبدأ بالشرك بالله. قال هنا: السبع الموبقات المهلكات، وهن الشرك بالله. الشرك بالله هذا من أكبر المعاصي ومن أكبر الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد والرزق، يعني هذا توحيد الربوبية، أفعال الله عز وجل، فتقتضي إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق، يقتضي توحيد الألوهية، إفراده بالعبادة وحده دون من سواه. إذا أثبتنا لله عز وجل الربوبية، وهذا لا يناقش فيه أحد من الكفار، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهذا يقتضي إثبات الألوهية له بأن تكون العبادة كلها له سبحانه وتعالى دون من سواه. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه هي السبع الموبقات. والسحر هو أيضا من الشرك، السحر من الشرك، لكنه خص بالذكر لأهميته ولعظمه. والله عز وجل قال في القرآن: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي أن اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل لهاروت وماروت، أي أن هذان الملكان هاروت وماروت موجودان في بابل يعلمون الناس السحر، والسحر أصله علم من السماء، وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي أن أي إنسان يريد أن يتعلم السحر لا بد أن يكفر بالله عز وجل قبل ذلك لأجل أن يتعلم السحر. فالسحر من الكفر بالله عز وجل، وهو من الموبقات، بل من أشد الموبقات بعد الشرك به سبحانه وتعالى، أن الإنسان يكون يعني يتعلم السحر أو حتى يصدق السحرة من ليس منا من تكهن أو تكهن له. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوم، الذي ينظر فقط للسحرة ويتابعهم ويشاهدهم لا تقبل له صلاة 40 يوم، ولكن من صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني تصديق الساحر كفر بالله عز وجل، واتيانه والنظر إلى ما يقوله وسماعه هذا يجعل يعني ذنب عظيم، لا تقبل له صلاة 40 يوم. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله عز وجل يقول في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وعيد شديد بسبب قتل النفس التي حرم الله. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. هذا هو ذمي معاهد كافر، فكيف بقتل المؤمنين؟ كيف بقتل المسلمين؟ لا شك أنه أشد. ونظر ابن عباس رضي الله عنهما إلى الكعبة فقال: ما, ما, ما, ما أشد حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، أو كما قال رضي الله عنه. فقتل الناس من أشد المعاصي ومن أشد الذنوب. والقتل لا يصل إليه من يسفك الدماء، لا يصل لقتل المؤمنين إذا كان مسلما، المسلمون لا يقتلون بعضهم بعضا إلا بعد التكفير، وهذا أمره خطير أن الإنسان يكفر عباد الله المؤمنين لأجل أن يتوصل إلى قتلهم. فطريق قتل المسلمين من المسلمين يبدأ أولا بالتكفير، ثم بعد ذلك تستحل الدماء، بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الفتن. قال وأكل الربا، والربا أمره أيضا خطير كما قال الله عز وجل في القرآن إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال أيضا سبحانه وتعالى في ضمن تلك الآيات التي حذر فيها من الربا، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي يحارب الله ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت أحاديث عظيمة في الوعيد الشديد لآكل الربا وموكله وكذلك المتعامل به. قال وأكل مال اليتيم، وأكل أموال الناس، أكل أموال الناس بالعموم من الأمور المحرمة أن الإنسان يأكل أموال الناس ظلما وجورا، لكن خص اليتيم لأن حقه أقل من، يعني ربما لا يتفطن له وربما أنه يستغل لسبب يتمه، فأكل مال اليتيم أشد من غيره. وإن كان أكل أموال الناس بالباطل من الأمور المحرمة، لكن أكل مال اليتيم أشد حرمة لأنه جاء الإسلام بحفظ حق اليتيم وبحفظ حق المسكين، فأكل مال اليتيم أشد من غيره. قال والتولي يوم الزحف، يعني إذا التقى المسلمين بغيرهم من الكفار، إذا التقى الجيشان، فالتولي والذهاب وترك المعركة من الأمور الكبار ومن موبقات الذنوب، أن الإنسان يخرج في سبيل الله. لو أنه رجع عن القتال وترك الجهاد في بداية الأمر كان أيسر، لكن أنه حينما يتصاف الجيشان وحينما يلتقي الجيشين يذهب ويخرج، لا شك أنه أشد لأن هذا فيه تخذيل للمؤمنين، أنهم يرونه ينسحب من القتال حينما يتصاف الجيشان. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإذا كان متحيزا إلى فئة أو إذا كان متحرفا لقتال كما فعل بعض الصحابة أنهم يرجعون لأجل أن يكرون مرة أخرى فلا بأس في ذلك، لكنه يذهب ويخاف ويهرب من الجيش، هذا من الأمور العظيمة. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يقذفهم بالزنا أو نحوه من الكبائر، هذا لا شك أنه من الأمور العظيمة. امرأة غافلة مؤمنة محصنة لا تدري عن شيء يأتي ويتكلم عنها ويتكلم في عرضها، هذا لا شك أنه من الأمور الموبقة ومن الأمور العظيمة، وهو أيضا في حق المؤمنين، وأشد من قذف الزوجة، الذي يقذف زوجته أو الزوجة تقذف زوجها هذا أشد من غيره، وجاء في حد اللعان. فهذه السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها المؤلف هنا لا شك أنها من كبائر الذنوب. والكبيرة هي ما ورد في حقها وعيد أو ختمت بلعنة أو جعل فيها حد في الدنيا أو في الآخرة، فإنها تعتبر من كبائر الذنوب، هذه الكبيرة. وحينما سئل ابن عباس عن الكبائر هل هي سبع، قال هي للسبعمائة أقرب منها إلى السبع، وبعض العلماء من رأى أنها سبعة كبائر لأجل هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهم من رأى أنها أكثر مثل من عدها ابن الجوزي أو غيره، ذكر أكثر من 400 كبيرة من كبائر الذنوب، ومنهم من أوصلها إلى يعني نحو ذلك، يعني أقل ما قيل فيها أنها سبع وأكثر ما قيل فيها أنها 400 ونحو 40 كبيرة، وتفاوت العلماء في ذكرها وإحصائها، ولكنها الضابطة فيها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما توعد فيه بوعيد في الدنيا أو في الآخر أو جعل فيه حد. وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الكبيرة، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، من أقيم عليه الحد في الدنيا يكون الحد كفارة له يوم القيامة، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يقام إليه الحد فهو إلى الله يوم القيامة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ثم ذكر جملة من أيضا كبائر الذنوب، قال ومنها عقوق الوالدين، وسبق معنا حق الوالدين وأن الله عز وجل قرن حقه بحقهما، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والآيات كثيرة والأحاديث الواردة في فضل الوالدين، فعقوقهما من الكبائر. قال وقطيعة الرحم، وإذا سبق معنا قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال وشهادة الزور، وشهادة الزور أيضا من الموبقات، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه وسلم قال اجتنبوا أو قال ألا أدلكم إلى أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وذكر جملة منها ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قلنا ليته سكت وكان متكئا فجلس وهو يقول ألا وشهادة الزور. فهي من الكبائر ومن عظائم الذنوب شهادة الزور، وهي الشهادة التي يصل بها الإنسان ليقتطع حق امرئ مسلم بغير حق، ليأخذ حق امرئ مسلم بغير حق وبغير حق وإنما بالجور. قال والأيمان الكاذبة، وهذه أيضا من أشد المعاصي ومن أشد الكبائر، أن الإنسان يذكر الله، اليمين هو ذكر الله عز وجل، ذكر شيء معظم ولا شيء أعظم من الله عز وجل. الأيمان والقسم ذكر شيء معظم لتأكيد أمر من الأمور، فكيف يذكر الإنسان رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لأجل أمر كذب؟ فالأيمان الكاذبة من أشد الكبائر لأجل أن يأصل، وهي اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. قال وإيذاء الجار، سبق معنا حق الجار، ولا زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى ظننت أنه سيورثه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فإيذاء الجار من أشد الكبائر. قال وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الظلم وأخبر أنه الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه وجعله بين عباده محرمة في حديث أبي ذر، يا عبادي، يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم من أشد الحرام، وهو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ويكون ظلم الناس إما في الدماء وهو سفك الدماء وقتلها، أو بالأموال وهو أخذ الأموال بغير حق، أو بالأعراض وهو الحديث عن الناس ويعني كلام في أعراضهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن هذه الثلاثة الأشياء في أعظم جمع، وهو في حجة الوداع حينما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فأخبر عليه الصلاة والسلام وبين ووضح أشد يعني شدة حرمة هذه الأمور، وهي الدماء والأموال والأعراض. قال وشرب المسكر، ولا شك أن شرب المسكر من الكبائر، لأنه جعل فيه حد الشارب بأن يجلد. فشرب المسكر وإذهاب العقل لا شك أنه من الكبائر، والله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم منها نعمة العقل، فكيف يتعدى الإنسان على عقله ويوصل هذا العقل إلى الإسكار؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال قبلها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأخبر سبحانه وتعالى حرمة هذه الأمور ومنها شرب المسكر. قال ولعب القمار وهو الميسر من الأمور المحرمة، أن الإنسان يبذل ماله في غير وجه حق، وكما قال عز وجل يعني إنما الخمر والميسر والأنصاب، فعطف الله سبحانه وتعالى شرب الخمر ولعب الميسر بعبادة الأصنام بالأنصاب، قال إن وجعلها كلها الثلاثة شرب الخمر ولعب الميسر والأنصاب عبادة الأصنام، هي عبادة الأصنام، جعلها رجس من عمل الشيطان. قال والغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره حالة غيبته، هذا إذا كان فيه ما يقول. قال أصحاب الرسول أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أشد من الغيبة البهتان، أن يتكلم الإنسان عن أخيه بشيء ليس فيه، لكن إذا كان فيه ما تقوله فهذه الغيبة. وكما قال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فالله سبحانه وتعالى يمثل المغتاب بمن يأكل من الجيفة. قال والنميمة، وهي نقل الكلام على سبيل الإفساد بين المؤمنين، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. قال وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني غير هذه المعاصي والذنوب التي ذكرها مما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء من الكبائر أو من الصغائر، يعني من الذنوب العظام أو مما دونه. وهنا ذكر رحمه الله تعالى جملة من كبائر الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إجابة، وأن يجنبنا جميعا من الفتن والأهواء، ويجعلنا جميعا موفقين ملهمين بأمر الله قائمين. وأسأله تعالى أن يرفع الوباء عنا وعن المسلمين وعن العالمين بحوله وكرمه وجوده وإحسانه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.